وهو الأخذ منها الآن. أوه. دون القول. أعلن في المقام أبو فيصل. هنا أبو فيصل. دون القول. فصل الله به من الحق والباطل. دون القول. أين؟ أولا إذا فتحت باب الأخذ دون القبضة ستفتح عليك بابا لا قبل لك برده، لأنه سيقدم لك مثال من دمشق أو سوري فيقول لك ماذا تقول في قول العوام في سوريا خير الذكور إشارة تكون، هل هذا جائز؟ لا قبل لك برده يا أب. إن قلت جائز لا موزن أنا عارف طيب. خير الذكور إشارة تكون، هذه الإشارة يعني تتحقق بنصف سنتي ولا ما تتحقق؟ تتحقق. طيب شو رأيك اللي أطالها نص سنتي آخر يجوز؟ وهكذا ستتكرر عليك الأشياء إلى أن تقف عند الحد الذي وضعه لك الشارع. هذا أولا، هذه اسمها طريقة جدلية لإفهام الشخص وإقناعه بطريقته هو، لكن لا نحن نقوله. لو لم تكن هذه الآثار التي بين يديك الآن كنت تستطيع أن تأخذ من اللحية؟ لا. لماذا؟ لأن الأحاديث سيأتي الإعتبار مطلقة. إذن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأتي قيد يقيد به، صح؟ نعم. إذا جاء قيد يقيده هل أنت تستطيع أن تتجاوزه؟ لا. إذا ما أخذت اللغة وبارك الله لك. لا ليس بيسر ما القيد يعني معروف القيد ولكن يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.